القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن الحياة. الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هناك آيات تقول لا إله إلا هو الحي القيوم. الحياة تقابل الموت والجمود. تقابل يعني تضاد، يعني مثل ضده أو عكسه الموت وأيضا الجمود. الجمود مثل الحجر، شيء جامد لا يتحرك، والموت تعرف معنى الموت. فالإنسان الحي والحيوان الحي والنبات الحي كلها أحياء لا موت فيها ولا جمود. لا موت فيها يعني فيها حياة، لا جمود فيها يعني فيها حركة. النبات أيضا يتحرك، رأيت نباتا يتحرك؟ كيف يتحرك النبات؟ يعني ينمو، لا يتحرك مثل إنسان يمشي على رجلين، لا هو ينمو. فالنمو دليل على حياة النبات. إذا نبت من النباتات ما كانت تنمو فهذا يعني أنها ممكن ميتة. والحي يترشح منه الكمال. ما معنى يترشح منه الكمال؟ الكمال الشيء الكامل، الشيء الجيد. يترشح تقريبا يستنتج أو يخرج أو يستنبط أو يظهر منه الكمال. يترشح تقريبا بمعنى يظهر منه، يبدو منه الكمال. ما معنى الكمال؟ حتى هنالك في اللغة الفارسية يستخدمون معنى الكمال أو كلمة الكمال للعمل العالي والجيد. هو يعرف كمالا. ما معنى يعرف كمالا؟ يعني يعرف عملا عاليا. واضح؟ ممكن في اللغة الأردية أيضا هكذا. الكمال يأتي بمعنى العمل العالي والرفيع. الحي يترشح منه الكمال. فالإنسان الحي يبصر، يبصر يرى ويسمع ويفكر ويعمل. الإنسان الذي يبصر ويسمع ويفكر ويعمل هذا كامل، كامل بالنسبة إلى الحيوان الذي لا يفكر مثلا والذي لا يعمل مثل الإنسان. والحيوان الحي، الحيوان أيضا كامل، ولكن بالنسبة إلى الجماد، الجماد مثل الحجر يأكل لا يأكل، يشرب لا يشرب، يفكر لا يفكر، يمشي لا يمشي. والحيوان الحي يأكل ويشرب ويمشي ويتكاثر. يعني هذه الأعمال التي تصدر من الحيوان أو الأفعال هذه تعكس كمال الحيوان. والنبات الحي ينمو ويورق، يورق يعني يعطي أوراق، ويخضر يصبح أخضر، ويثمر يعطي لك ثمار. هذا النبات أيضا يتصف بصفات كمالية. ومراتب الحياة مختلفة، فحياة الإنسان أرقى من حياة الحيوان. أرقى بمعنى أعلى. حياة الإنسان أعلى من حياة الحيوان. وحتى بين الناس حياة بعض الأشخاص أعلى من حياة بعض الأشخاص الآخرين. الأعلى البعض في المادة، البعض في الأخلاق، البعض في أمور أخرى. وحياة النبات أنزل يعني أقل من حياة الحيوان. الحيوان حياته أعلى من حياة النبات. كيف؟ لا سمح الله إذا صار حريقا في غابة، الحيوان يهرب ينقذ نفسه من الحريق. الأشجار ماذا تفعل؟ تهرب، الأشجار تحترق، ليس كذلك؟ فالحيوان أكمل من النبات، ولكن الإنسان ماذا يفعل؟ الإنسان يطفئ الحريق. ممكن يهرب ولكن بعد يرجع ويأتي بأشياء يطفئ الحريق. الحيوان يستطيع أن يطفئ الحريق؟ لا، لا يستطيع أن يطفئ الحريق. الحيوان لا يستطيع، وإذا لا يفكر حول إطفاء الحريق. أكثر ما يمكن أن يفعل أنه يهرب من الحريق. ولكن الإنسان هل يستطيع أن يطفئ حريق جهنم؟ لا يستطيع أن يطفئ حريق جهنم. ممكن يطفئ حريق غابة مثلا. مراتب الحياة في الإنسان مختلفة، وهكذا مراتب الحياة في الإنسان مختلفة. فكلما كانت آثار الحياة في فرد أقوى كانت الحياة فيه أرقى. حتى في الإنسان تجد الرجل الكبير في السن قليل الحركة، هو حي ولكن قليل الحركة، ولكن تجد شخص كثير الحركة، أيهما أرقى في رتبة الحياة؟ كثير الحركة أرقى في الحياة من قليل الحركة. ولكن أيضا آثار الحياة ليست فقط في الحركة، آثار الحياة حتى في التفكير وفي إنتاج نتائج فكرية. مثلا شخص كبير في السن ولكن مثل عالم أو مرجع ويكتب ولديه مؤلفات كثيرة، هذا آثار الحياة فيه أكثر وأكبر من شخص آخر مثلا قليل الحركة أو جامع. حتى أن هنالك نظريات الآن تقول بأنه في الحركة الحياة. الإنسان الذي لا يتحرك كأنه يكتب على نفسه الموت. والحركة لا تعني بالضرورة الحركة الجسمية، حتى بمعنى أي عمل، إن كان كتابة، تفكير، تدريس أو أي عمل، حتى العمل الحركي. الإنسان الذي لا يعمل ويتكاسل كأنه كتب على نفسه الموت. فعلى الإنسان أن يتحرك، يتحرك بمعنى يعمل شيئا هكذا. وحتى أن هنالك بعض الدراسات في هونغ كونغ قالوا بأن الكسل، يعني الجلوس الطويل من دون عمل، قتل أكثر من التدخين. التدخين يعمل أمراض، دخان، الشيجار، ويقتل. ولكن الكسل والجلوس الطويل من دون عمل قتل في هونغ كونغ أكثر. ويقولون من مساوئ التلفزيون لدى الأطفال أنه يجعل الطفل يجلس طويلا ويقلل من حركته، حتى بالإضافة إلى الكبار الذين يجلسون طويلا أمام التلفزيون يصابون بأمراض القلب أو غير القلب. فالحركة أيضا، الحركة الجسمية، ضرورة ومسألة ضرورية لكل إنسان. ويقال بأن الطفل الذي لا يتحرك كثيرا نموه لا يكون سليما. الطفل أيضا يحتاج إلى الحركة، حتى الإنسان الكبير يحتاج إلى الحركة. مثل إذا اشتريت سيارة جديدة وشغلتها مدة من الزمان وتركتها مدة أخرى من دون تشغيل، السيارة تخرب وتصدع. السيارة في حال إذا شغلت يجب أن تشتغل، إذا توقفت مدة طويلة من الزمان تخرب وتحتاج إلى تزييت. تعرف تزييت؟ يضعون الزيت في أماكن الصدى هكذا. وحتى الإنسان إذا ما تحرك طويلا فهو أيضا يصدع ويحتاج إلى تزييت في المشفى. هذا إلى عاش، إذا مات الله يزيته في القبر. فكلما كانت آثار الحياة في فرد أقوى كانت الحياة فيه أرقى. وكذلك أيضا الحيوان والنبات. إن الله حي، وليس معنى ذلك بحق الله سبحانه وتعالى أنه يأكل أو ينمو أو مما يكون من لوازم الجسم والعرض. العرض له عدة معاني. إذا الجسم أنت عرفت الجسم. العرض الشيء الذي يعرض ويأتي على الإنسان ويكون عادة قابل للزوال، مثل المرض. المرض عارض على الإنسان، ومثل الفرح والسرور. الفرح والسرور ليس جزء من كيان الإنسان، إذا ما فرح هو ليس إنسان. إذا الفرح أيضا من الأمور العرضية للإنسان. الإنسان الذي يفرح مثلا هذا دليل على أنه حي، أليس كذلك؟ الإنسان الذي يضحك هذا دليل على أنه حي. مثل هنالك قصة عن الثعلب والأرنب. الثعلب عمل نفسه ميت، أليس كذلك؟ عمل نفسه ميت من أجل أن يأكل الأرنب. كذلك هكذا من علامات الحياة. وأيضا هنالك قصة بأن الطفل في بريطانيا، طفل في بريطانيا ماتت أمه، الظاهر ماتت أمه، وكانت أمه تحبه كثيرا وكان مدلل لدى أمه. أخذ هذا الطفل إلى عائلة أخرى للتربية، لكن هذا الطفل ما أحب العائلة الأخرى الجديدة، فأصيب بمرض نفسي الظاهر. كان هذا الطفل يدعي الشلل. الشلل يعني أنه مشلول، لا يستطيع أن يمشي، وحقيقة ما كان يستطيع أن يمشي، هكذا الظاهر. أخذوه إلى الأطباء، أخذوه إلى جميع الأطباء، فحصوه، قالوا هذا جسمه سليم، يجب أن يمشي. قال لا، لا يستطيع أن يمشي. كل الفحوصات قالت بأن جسمه سليم، ليس فيه أي مرض، هذا يجب أن يمشي. طبيب من الأطباء كان ذكيا جدا، عرف بأن السبب هذا سبب نفسي. الطفل لا يحب هذه العائلة بعد أن ماتت أمه، ويدعي أنه مشلول هكذا، وليس مشلول. قال أن هذا الطبيب سقى هذا الطفل كمية من الخمر. الطفل عندما شرب الخمر ما بقي واعيا مثل العاقل التام. بعد أن شرب الطفل قليلا من الخمر قال الطبيب له أركض، وركض. بعد أن ركض هذا الطفل الطبيب كشف كذب ودجل هذا الطفل. لا يحب العائلة ويدعي أنه مشلول هكذا، يريد عائلة تحبه مثل أمه، ولكن لا يمكن أن يجد هكذا عائلة. وحتى مرة سمعت قصة بأن امرأة كان لديها دار لتربية الأيتام، هي تجمع الأموال من أصحاب الأموال وتصرف هذه الأموال على دار الأيتام. مرة من المرات ذهبت إلى بار، تعرف البار ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه خمر. شخص رأى هذه المرأة في بار، قال لها أنت هنا؟ قالت نعم. قالوا لها أنت لديك دار لتربية الأيتام، ما شغلك هنا؟ يعني لماذا جئت هنا؟ التي تربي الأيتام لا تأتي إلى بار، أليس كذلك؟ هذه إنسانة خيرة تخاف من الله سبحانه وتعالى. هي قالت أنا جئت إلى هنا من أجل أن أجمع أموال تبرعات لإعالة الأيتام. قالوا لها الذين يشربون الخمر يدفعون لك أموال وتبرعات لتربية الأيتام؟ قالوا نعم، هؤلاء يدفعون أكثر. لماذا؟ لأنهم يفقدون عقولهم فيدفعون لي أكثر، العقلاء لا يدفعون. هكذا. طيب الكلام عن العرض، أن الإنسان يضحك، أليس كذلك؟ والعرض من علامات الحياة، إذا مرض الإنسان يعني أنه حي، إذا شفي يعني أنه حي، إذا ضحك يعني أنه حي، هكذا. إذا ركض يعني أنه ليس مشلول مثلا. بل معنى حياة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق ويعلم ويريد ويقدر ويحيي ويميت ويرزق ويعطي ويثيب، يثيب يعطي ثواب، يعاقب يعطي العقاب. الله سبحانه وتعالى ما معنى حياته؟ أنه يخلق ويعلم. ما معنى حياة الإنسان؟ أنه يأكل ويشرب وينام مثلا. تضع خطا تحت هذا القول، بل معنى حياة الله أنه يخلق ويعلم ويريد ويقدر ويحيي ويميت ويرزق ويعطي ويثيب ويعاقب. إذا أنت أعطيت أكثر يعني أنك حي أكثر، ليس كذلك؟ إن بعض الفلاسفة زعم أن الله يعمل لكنه غير حي. هذا شخص ممكن شرب الخمر عندما قال هذا الكلام. فهو كماكنة تشتغل أوتوماتيكيا، والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى ماكنة تشتغل أوتوماتيكيا، يعني الماكنة تشتغل من دون أن تعرف أنها تشتغل الماكنة مثلا. هذا يقول بأن الله سبحانه وتعالى ماكنة تشتغل أوتوماتيكيا، الله يعمل ولكنه غير حي. هذا كلام فارغ لا يصدر إلا عن شخص شرب الخمر. لا ممكن هذا شرب الخمر وقال هذا الكلام. إن الماكنة الأوتوماتيكية لا تعمل إلا شيئا واحدا. إذا تذهب إلى ماكنة واحدة أوتوماتيكية، ماكنة مثلا تصنع بضاعة معينة، هذه الماكنة الأوتوماتيكية تصنع هذا الشيء المعين فقط لا أكثر. أما الله فهو كل يوم في شأن، نرى سيل الوجود الجارف. سيل هنا بالمعنى المجازي، السيل الماء الذي يكون شديدا بعد نزول الأمطار مثلا. الوجود الجارف، الجارف هنا بمعنى الشديد القوي. إذا نأتي إلى سيل الماء، سيل الماء إذا كان قويا يكون جارفا. ما معنى جارف؟ يعني حامل، يحمل معه البيوت، يحمل معه الأشجار، يحمل معه الناس أحيانا. أنت ترى سيل الوجود الجارف الذي لا يحصي مداه بشر. البشر لا يستطيع أن يحصي، يقول كم من الحساب والإحصاء. مداه يعني مثل مقداره بشر. يجري يعني سيل الوجود يجري في نهر الوجود كل يوم، بل كل آن ولحظة. أنت مرة من المرات اذهب إلى مشفى دار التوليد، يوجد مشفى في سوريا يسمى دار التوليد، هذا للنساء الحوامل اللواتي يأتين بأطفال هكذا. إذا تذهب إلى هذا المشفى وتزوره إن شاء الله في المستقبل، سترى كل يوم تقريبا 1000 طفل يولد، بين ذكر وأنثى، وبين امرأة تلد 2، وبين امرأة تلد 4 أحيانا هكذا. حتى أن امرأة مرة أنجبت طفلين توأمين متشابهين في هذه المشفى. هي مرة ذهبت إلى مشفى، جاءت ممرضة لا تعرف، ففي جهاز الفحص قالت لديك 4. هي لديها 2 ولدان، الممرضة قالت لها الجهاز يظهر لديك 4. قالت لا، أنا أشعر أن لدي 2 نعم، ولكن 4 لا، لأن المرأة أيضا تشعر ماذا يوجد في بطنها. قال لا، الجهاز يظهر لديك 4. قالت لا، لا يوجد 4، يوجد 2. هي غضبت من إدارة المشفى وقالت هؤلاء لا يعرفون، أنا لا ألد في هذه المشفى. ذهبت إلى مشفى آخر. في المشفى الآخر ماذا قالوا لها؟ قالوا لها نعم، لك ولدان في بطنك ولكن متعاكفان، واحد رأسه فوق واحد رأسه تحت، وكان هذا صحيحا. ويجب أن نعمل لك عملية، لأن الولد الذي رأسه تحت ممكن يخرج بسلام، ولكن الذي رأسه فوق لا يخرج بسلام، تحتاجين إلى عملية. قالت أنا لا ألد بعملية، أنتم أيضا لا تعرفون. خرجت من المشفى الثاني أيضا ورجعت إلى البيت وقالت لا ألد في المستشفيات أبدا. جاءت بامرأة كبيرة في السن، هي لديها خبرة في توليد النساء. جاءت هذه الامرأة، وهذه المرأة صاحبة البطن قالت هكذا قالوا لي في المستشفيات. هذه المرأة قالت نعم، لديك ولدان في بطنك، واحد رأسه تحت واحد رأسه فوق، صحيح هذا، ولكن لا يحتاج إلى عملية، أنا سأولدك من دون عملية. هي حركت بطنها ورجعت الولد الذي رأسه فوق، رجعت رأسه إلى تحت من ظاهر البطن، وولدت ولادة طبيعية، وولدين الآن كبيران ويذهبان إلى المدرسة، وولدان أيضا أنجبت ولدين سليمين من دون عملية. فعندما تذهب إلى هذا المشفى ترى سيل الوجود الجارف، كل يوم تسمع صوت تقريبا 2000 طفل هكذا، بل كل آن ولحظة، كل دقيقة ولحظة تسمع صوت مولود جديد جاء إلى هذه الحياة وهو يبكي في شكل وصورة وحجم وقالب ولون وكيفية هكذا. هذا يحيا وهذا يموت، وهذه تلد وهذه تعقم. ترى من تعقم؟ المرأة التي لا تلد مثلا، المرأة التي لا تلد تصبح عقيم. والأرض تخضر ثم تصفر ثم تغبر. ترى من تغبر؟ تغبر جاء من كلمة غبار. الأرض تغبر يعني تصبح صاحبة غبار، عندما لا يوجد نباتات على الأرض وتكون جافة الأرض تغبر. والطفل يشب، يشب يعني يصبح شابا، يشب يصبح شابا، ثم يشيب يصبح كبيرا في السن. وإنسان عن إنسان يختلف، بعض الأطفال يشيبون في عمر 40 مثلا عندما يكبرون، بعضهم في عمر 80. الآن إذا شخص عمره 40 سنة يذهب إلى اليابان يقولون له أنت شاب، إذا يذهب إلى اليابان يقولون عنه أنت شاب، إذا شخص عمره 20 سنة يذهب إلى اليابان يقول عنه أنت طفل. في اليابان إذا تذهب يقول عنك أنت طفل هكذا، يعني عرف الناس هكذا. لماذا؟ لأن الشخص في المتوسط يعيش 80 سنة هكذا. ثم يشيب، والسحاب يزجي ثم يركم. يزجي أو يزجي تقريبا بمعنى يتحرك. ثم يركم، يركم يتجمع، ثم يمطر أو يمطر يعطي المطر، ثم يضمحل، يضمحل بمعنى يفنى من الفناء، ينتهي، يضمحل يفنى من الفناء والنهاية. إن الله حي وبيده أزمة الكون. الزمة هذا جمع مفرده الزمام، زمام يقال للحبل الذي يمسكه فارس الحصان، زمام أو زمام هو الحبل الذي يمسكه فارس الحصان، انتبه. وهذا يستخدم، زمام يستخدم لماذا أو في أي معنى؟ زمام يستخدم لهذا، مثلا شخص أمسك بزمام الحكم يعني صار حاكما. الله سبحانه وتعالى بيده أزمة الكون، يعني بيد الله سبحانه وتعالى قيادة الكون، الله سبحانه وتعالى هو قائد لكل الكون، وهو كل يوم في شأن. يقول القرآن الحكيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى حي قيوم، ليس مثل الإنسان، الإنسان حي وأيضا ينام، أليس كذلك؟ الإنسان حي وأيضا يسهو ويغفل، ولكن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، لا تأخذه سنة، سنة بمعنى الغفلة، لا يغفل ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم. في يوم القيامة عنت الوجوه، التاء هنا تاء التأنيث، الوجوه لأنها جامع استخدمنا وجئنا بتاء التأنيث. عنى هنا بمعنى ذل وخضع، عنت الوجوه يعني خضعت الوجوه، ذلت الوجوه. في يوم القيامة وجوه الناس ذليلة أمام الله سبحانه وتعالى. وعنت بمعنى ذلت وخضعت الوجوه، يعني هنا أصحاب الوجوه الأشخاص، للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلمة. ترى من خاب؟ خاب عكس الأمل. أنت تذهب إلى شخص تريد أن تستقرض منه مالا، أنت تحمل الأمل الأميد أنه سيعطيك، ولكن إذا ذهبت إليه ووصلت وقال لك لا يوجد، هو خيبك، عملك الناأميد، واضح؟ خاب يعني صار من دون أمل. وقد خاب من حمل ظلما، الإنسان يظلم في الدنيا وفي الآخرة يريد أن يدخل الجنة أيضا، أليس كذلك؟ أليس هكذا الإنسان؟ الإنسان في الدنيا يظلم، مع أنه يظلم ويعرف نفسه ظالم، في الآخرة يريد أن يدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد خاب من حمل ظلمة، يعني هذا لا يصل إلى أمله. إن آثار الحياة في كل بشر مهما عظمت مقدرته، بالنسبة إلى الإنسان مهما عظمت مقدرة الإنسان، آثار الحياة في هذا الإنسان ضئيلة جدا، ضئيلة يعني قليلة جدا. واتسعت آثاره، مهما كان الإنسان صاحب قدرة وآثار، قدرته وآثار الإنسان ضئيلة جدا بمعنى قليلة جدا. ضئيلة قليلة جدا ومحدودة بحدود الزمان والمكان. الإنسان محاصر بالزمان والمكان. أما آثار الحياة في الله تعالى فهي بعكس ذلك، فكل ما في الكون الشاسع، يعني الواسع، الشاسع الواسع، من أثر فهو أنموذج. أنموذج بمعنى نموذج، نموذج بمعنى نمونة، نمونة بمعنى مثال. عن آثار حياته تعالى المعلول يدل على العلة. كل يوم تجد في المشفى يخلق أطفال، يعني يخلق بمعنى يولد، يولد أطفال. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حي، لأن الله من حياته أنه يخلق، وكل يوم يخلق، ليس في يوم يخلق وفي يوم آخر لا يخلق. حتى إن حياة ما سواه، يعني غير الله سبحانه وتعالى، أضأل بمعنى أقل، ضئيلة قليلة، أضأل بمعنى أقل، أقل من الصفر في جنب حياته تعالى. يعني بالنسبة إلى حياة الله سبحانه وتعالى، حياة أي مخلوق آخر أقل، حتى أقل من الصفر، لا يصل إلى الصفر. ولقد زعم اليهود أن الله لا يصنع شيئا وفرغ مما أراد. اليهود يقولون بأن الله سبحانه وتعالى انتهى من الخلق، بعد لا يخلق شيئا، انتهى شغله، هكذا يقول اليهود، بعد لا يصنع شيئا. فشدد الله في النكير عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى أنكر قولهم وقال بأن قول هؤلاء باطل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما معنى مغلولة؟ مغلولة يعني مقيدة، محبوسة، يعني هنا معنى مجاز، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق، لا يعطي، لا يفعل شيئا، واضح؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني لا يفعل شيئا، غلت أيديهم، يعني هذا الدعاء عليهم من الله سبحانه وتعالى، يعني أيدي اليهود مغلولة، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كم بقي من الوقت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.